استفسارات الأسبوع الرابع من كتاب تجريد التوحيد. السؤال الأول قال: قلتم سلمكم الله في أحد الأجوبة على سؤال توكلت على الله ثم عليك، فذكرتم أن ثم تفيد التعقيب المعروف، التعقيب المعروف أنها تفيد الترتيب مع التراخي، أفيدونا في المسألة. الأمر الثاني في الجواب قول القائل توكلت على الله ثم عليك، أن أهل العلم يقولون أن ثم لا تستعمل في التوكل لأن التوكل عمل قلبي، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لكن تقول وكلت فلان بكذا. المرجو الإفادة، بارك الله فيكم. بالنسبة لثم، ثم تفيد التعقيب والترتيب أو التراخي، كل واحد إذا قلت الترتيب والتراخي أو التعقيب والتراخي أو الترتيب والتعقيب أو كله يعني لا يختلف. لماذا؟ لأن التعقيب هو أن يكون الشيء بعد شيء آخر. ثم هنا في قول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، أو لولا الله ثم أنت، فهذه تفيد أن ارتباط العمل أو ارتباط وجود العمل بك إنما هو بعد إذن الله تبارك وتعالى الكوني وإعانته سبحانه وتعالى، والأمور مرتبطة بالله عز وجل، فهذه تفيد التعقيب وتفيد الترتيب كيفما تشيء، يعني أن مشيئة الله سابقة لمشيئة العبد، سواء قلت التعقيب والترتيب، هذا كله فيما أرى واحد وليس هناك فرق بين ذلك، سواء قلت التعقيب والترتيب أو التعقيب والتراخي أو الترتيب والتعقيب أو التعقيب والترتيب والتراخي، هذا كله فيما أرى واحد. السؤال الثاني قال الأمر، يعني السؤال في الثاني في الأول قال الأمر الثاني في الجواب قول القائل توكلت على الله ثم عليه، أن أهل العلم يقولون أن ثم لا تستعمل في التوكل لأن التوكل عمل قلبي، فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لكن تقول وكلت فلان بكذا. المرجو الإفادة، بارك الله فيكم. التوكل لا شك أنه عمل قلبي، والمشيئة أيضا عمل قلبي، والإرادة عمل قلبي، فهذا كله عمل قلبي، ليس فيها يعني شيء يخص التوكل. ولكن بعض أهل العلم كما ذكر الأخ يعني استنكر هذا القول، وهو أن تقول توكلت على الله ثم عليك. ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا الشيخ محمد بن إبراهيم، وأول من وجدته نهى عن ذلك هو محمد بن عرفة في تفسيره، وهذا مالكي أو تونسي مالكي توفي 804، ذكر هذه المسألة وقال إنه لا تجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك. وأفتى بهذا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وأفتى به الشيخ الراجحي، وأفتى به أيضا الشيخ الفوزان بارك الله فيه وأطال في عمره على طاعته، فهؤلاء كلهم أفتوا بأن ذلك لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل كما ذكر السائل التوكل عمل قلبي، لكن الواقع أن التوكل هو وكلت فلان في الأمر، هو يعني التجأت إليه واعتمدت عليه وفوضت الأمر إليه، وهذا كله أعمال قلبية، وتجوز أن تقول اعتمدت على الله ثم عليك، فهذا يجوز من ناحية اللفظ. لماذا؟ لأن التوكل اعتماد على فلان، ولكن هذا الاعتماد هو سبب، مثل أن التوكل هو فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل في تحقيقها، فكونك تقول توكلت على الله ثم على فلان أو ثم عليك، هذا اعتبار أن ما يكون من الإنسان سبب في تحقيق المراد المقصود بالعمل. ورأيت ابن باز رحمه الله تعالى كان أفتى بجواز هذه الكلمة، وهو أن تقول توكلت على الله ثم عليك أو أنا متوكل على الله ثم عليك، أجازها رحمه الله وقال لا بأس إذا وضعت ثم. وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء أفتت بقولهم يجوز أن يقول الشخص توكلت على الله ثم عليك، فإن التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه، فهو جل وعلا المتصرف في هذا الكون، والتوكل على العبد بعد التوكل على الله جل وعلا وتفويض العبد فيما يقدر عليه، فالله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. هذا كلام اللجنة الدائمة للإفتاء. أيضا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سهل بن سعد وهو في البخاري في حديث سهل بن سعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. وتوكل هنا هي يعني أن يكفيني أو أن هذا الأمر يكفيني فأنا أتوكل له بالجنة يعني أتكفل له بالجنة. والتوكل من هذا المعنى فيعني لا أرى في هذا يعني أمر لا يجوز أو يخص بأنه لا يجوز. وكونه عمل قلبي كما ذكر أهل العلم الشيخ محمد إبراهيم وهذا ذكروا أنه عمل قلبي وهذا حق. فالعمل القلبي يعني المحبة عمل قلبي والبغض عمل قلبي والحسد عمل قلبي فهذه كلها أعمال قلبية. كذلك التوكل عمل قلبي والمشيئة عمل قلبي والإرادة عمل قلبي. فليس كل عمل قلبي لا يجوز لله أو يعني يجب أن يكون لله لا يجوز أن يكون المخلوق. وذكر وسبق أن ذكرت وبينت أن الأفعال التي تكون مسندة إلى الله عز وجل إسنادها إلى الله عز وجل يكون لجلاله وكماله وعظمته والأمور اللائقة به، وإسنادها إلى المخلوق هو إسناد يتعلق بكون الإنسان مخلوق مربوب قدرته محدودة وطاقته محدودة. فلذا يعني أرى أن توكلت على الله ثم عليك أنها جائزة وليس فيها إشكال. والتوكل على الله عز وجل هو في بجانب ما يستحق تبارك وتعالى من تدبيره الأمر كله، وأن الأمر كله يعود إليه سبحانه وتعالى سواء كان توكلت على المخلوق ولا ما توكلت على المخلوق. التوكل على الله عز وجل هو الأصل في هذا، فإنه سبحانه وتعالى أمره النافذ وقوله النافذ وفعله وقدره النافذ سبحانه وتعالى في خلقه. وما يكون للمخلوق هو من جنس الأمور التي تسند إلى المخلوقين بناء على قدرتهم وطاقتهم، كما تقول استعنت بالله ثم بك على هذا الأمر. فالاستعانة بالله عز وجل هي في مقامها الذي هو المعين أصلا وهو المحقق لمقاصد الإنسان ومطالبه أصلا، والاستعانة بالمخلوق هي استعانة بمخلوق يعني فيما يقدر عليه وما يتعلق به من ناحية قدرات الإنسان، ولا تتعلق طبعا بقدرات الله عز وجل ولا تتقدم على قدرات الله عز وجل. هذا فيما أرى، والأمر يعني متروك للقائل ما دام أن أهل العلم كلهم يعني منهم من رأى ذلك جائزا ومنهم من رأى ذلك غير جائز بناء على نظرتهم إلى مسألة التوكل. فأرى أن الأمر متسع ولا يعني يستنكر على هذا. حتى الشيخ الإسلام حتى ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه المسألة ما استنكر كونه أن ذلك لا يجوز، إنما قال إن قولك أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، أن هذه الألفاظ أكثر نكارة من قولك ما شاء الله وشئت. فاعتبر أن هذه الألفاظ لا تجوز بالواو، ولو كانت عنده لا تجوز بثم لبينها رحمه الله تعالى، لكنه في المواطن التي ذكر هذا الكلام لم يبين إلا أنها مستنكرة أن تقول توكلت على الله وعليك بالواو، أما بثم فلم يذكرها رحمه الله. وأظهر أنها يعني مجال قول لأهل العلم، فمن أراد أن يأخذ بقول من استنكروا هذه الكلمة بناء على رأيهم في أن التوكل عمل قلبي، ومن أراد أن يأخذ بقول مثلا الشيخ بن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للإفتاء بجواز مثل هذا المحظور، وأن الإنسان إذا بجواز مثل هذا الكلام وأن الإنسان إذا وضع ثم فإن المحظور يزول عنه في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.